السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب. سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة. أي دي آخر حصة، فأنتوا طبعاً كنت تعلمون. فواحدة واحدة مع بعضينا إن شاء الله كده إيه نبدأ كتاب الأربعين النووية، وهي معلومة من اسمها أنها للإمام النووي رحمه الله. هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف، هو النووي الشافعي الدمشقي. ولد في المحرم 631، وتوفي رحمه الله يعني ما عادش حوالي 42 سنة أو شيء. الشيخ رحمه الله والشرف للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هو الشيخ في المقدمة، عشان لا أطيل عليكم فيها، هو يستدل يذكر حديث ويذكر أنه في المقدمة أنه ضعيف، أن يعني من جمع 40 حديثا هذا حديث ضعيف، بل الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه كأنه موضوع. هذا موضوع ندخل في الحديث على مباشرة. هو يذكر في البداية، لكن لا بأس نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الإمام النووي. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل. على فكرة في نسخ مختلفة، في نسخ ما فيهاش مقدمة أصلا، فلذلك يعني ممكن تصور يعني باب الاستفادة ولا مقدمة، لا تأتيك بالاختبارات، كان باب الانتفاع بالعلم. لذلك ما حبش انك تشغل بالك بالاختبارات أو تشغل بالك فقط انك تطلع تتعلم شيئا تتعلم شيئا. نقول باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية والرحات واضحات البراهين، أحمده على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجز المعجزة المستمرة على تعاقد السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وسماح الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول قد روينا عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وانس بن مالك، وابي هريره، وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامه في زمره الفقهاء والعلماء. وفي روايه: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: قيل ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق. يعني الشيخ نفسه شوف يعني هي القضية، خليص علم الحديث، علم الحديث يا جماعة مهم جدا، انك تعلم العمل الذي تعمله هو صواب على السنه وعلى وفق النهج ام لا. ممكن نعمل عمل كثير، كما رايت الحديث كم صحابي روى الحديث كثير جدا، هو الاخر الحديث ضعيف في الموضوع بالغ المساله. يعني ذكر كم صحابي ذكر علي بن ابي طالب 1، عبد الله مسعود 2، معاذ بن جبل 3، ابن الدرداء 4، ابن عمر 5، ابن عباس 6، انس بن مالك 7، ابي سعيد ابو هريره 8، ابي سعيد الخدري 9. يعني ممكن لو حديث الاحاديث لكل هؤلاء تلامذه، يعني ممكن يوصل لحد التواتر. ولكن هذا الحديث شوفوا نفس الشيخ رحمه الله من أمانته قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. لكم هذه كل هذه الطرق، لأن كل صحابي سيقول له تلاميذه وكل تلاميذ تلاميذه، يعني انتشر. ولكن الحديث في الآخر إيه الذي استدل به الشيخ ضعيف، يقول إن كثرت إيه طرقه. وقائس يدك يقول المعلق قال الألباني رحمه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة موضوع. يقول: قد صنف العلماء في هذا الباب، أي باب الجمع مجموعة من الأحاديث، ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيها عبد الله بن مبارك إمام معروف، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، أبو بكر الآجري، أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدرقطني، والحاكم أبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قل: قد استخلت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يقول: حتى لو كان الحديث ضعيفا فإن هناك من سبقني من العلماء فلنجمع مجموعة أحاديث. يقول: فأنا قد تأسيت بهم. يقول: ثم إن الحديث وإن كان ضعيفا إنه يعمل به في فضائل الأعمال. وهذا في خلاف، ليس كل العلماء من يسلم بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وإنما يعمل به الذين قالوا به. وقال به الإمام أحمد رحمه الله: الذين قالوا بالعمل به اشترطوا له ايه؟ اشترطوا له شروطا. اشترطوا له ايه؟ شروطا. والشيخ يعني عايز يقول ان هذا لم يبني عليه احكام، لم يبني على امر احكام، فممكن نعمل به ايه؟ على سبيل حدد الطرق هو حديث ضعيف، بس الشيخ الالباني يقول ايه؟ يقول هو موضوع، والشيخ ضعيف، هذه قضيه يعني ليس فيها حسب. يقول: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله في الحديث الأخرى: يبلغ الشاهد منكم الغائب. يقول: جمعتها تبليغا للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، بعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، كلها مقاصد صالحة رجى الله عن قصده. كل العلماء لما جمعوا هؤلاء 40 من اختلفوا إيه في نوع الأحاديث، هناك من جمعهم في الجهاد، هناك من جمعهم مثلا في الفقه، هناك من جمعهم في فضائل الأعمال. يقول: قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني تنويع. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصف العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، حديثة أهمية. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. نحن ملتزمين إيه؟ ونحن ملتزمون بالحفظ، ويعني كل مرة نأخذ عينة عشوائية إن شاء الله. يعني كنت جالس كذا مرة قليلة فلان يسمع، يعني لابد من تسميع من عينة إيه؟ عشوائية إن شاء الله. فلابد الحديث يعني ليس بالطويل، فإن شاء الله إيه يسمع يحفظ إن شاء الله. يقول: ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكر محذوفة الأسانيد يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها باب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطهات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. يقول: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هو أمير المؤمنين القرشي، عمر بن الخطاب بن نفيل يعني تطالب فقط يعني سنة وفاتي توفي سنة 23، مدة خلافته كانت 10 سنوات ونصف، فقط كنيته مثل أبو حفص هو أبي المؤمنين، بس نريد لك في الاختصار مثلا ترجمته تذكر مثلا إيه ترجمة مختصرة اسمه كنيته قرشي مثلا، توفي سنة 23 كان في الخلافة 10 سنوات ونصف. يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى درجات الأداء أن يقول المحدث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث عن في الحديث عندنا الصحابة ليس من مباحث الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة بشهادة إيه القرآن قد رضي الله عن الذين إيه يبايعونك إيه تحت الشجرة، كان حوالي 1500 تتكلم عن الصحابة بعد أن صلى الله عليه رضي الله عنه، وقد عاشر وقد إيه مش مجامل، ليس الأمر مجاملة للصحابة، لكن حين تدرس علم الرجال تعلم أن الصحابة كلهم عدول، أنهم إيه خارج مسألة الإسناد، يعني لا يبحث فيها، نقول بحثنا فيما بعد إيه فيما بعد الصحابي. ولذلك لو قال حدثنا مثلا أحد أصحاب رسول الله خلاص، حتى لو تعلم اسمه، حتى لو تعلم اسمه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول رواه إمام المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الكوفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هم أصح الكتب المصنفة، فعلا أصح الكتب أصح الكتب المصنفة. يبدأ الإمام النووي رحمه الله يقول في شرح الحديث، يقول دل الحديث على أن النية على أن النية هي هي بعض الكتب ما فيهاش الشرح النووي، ومع يلتزم بالشرح النووي مع شرح شيخ المعظيم، هو الشرح النووي هيكون كثير يعني ما أدري هل يعني كثير جدا عندهم شرح النووي ولا ناس مجموعة بسيطة؟ شرح النووي عند حضرتك؟ هي القضيه، هو المعاد حاطط قرأت هيقول لك لا انه يلزمك بشرح الامام النووي رحمه الله مع شرح ايه الشيخ ابن عثيمين وشرح ايه الشيخ ابن عثيمين، وكان حد اشتراها لا معلش المشكله دي شوف فضيله الشيخ سامح ايه هو ايه مدير المعهد كيف هيحلها. يقول دل الحديث على ان النيه معيارا لتصحيح الاعمال، يعني كما ان لكل شيء معيار قاس المسافات مثلا بالمتر او بالكيلو والكتب بالاوزان بالوزن، فكذلك النيه تقاس بايه الاعمال تقاس بالنيه، هذا يقول انه كما تقاس الاشياء لكل شيء شيء يقدر به ويقاس به، يقول ان النيه المعيار الذي يقاس به العمل هل هو صحيح او لا، يقول انما هو النيه. يقول فحيث صلحت النيه صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل، وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال، وجد العمل قارنته النية يقول هذا إيه ثلاث له إيه له ثلاثة أحوال، الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى، وهذه يقول الإمام النووي هذه عبادة العبيد، والأمر الثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار، والثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتأدبا لحق العبودية وتأدية للشكر، ولا نفسه مع ذلك مقصرا، فيكون مع ذلك قلبه خائفا أنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا، يقول وهذه عبادة الأحرار، وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين قام الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، أتتكلف هذا؟ قد غفر لها الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الشيء يعني لو أعلق عليه كثيرا شكرا. إن هذا العمل إذا صاحب العمل نية فصاحب العمل غالبا هتكون نيته على أساس أنواع، إن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى نقول هذه عبادة العبيد، والثاني يفعل ذلك طلب الجنة والثواب كل الدخول وطلب الجنة والدخول، كل هذه عبادة التجار كأنه سيهاجر مع الله. يقول الثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى، ثالثا بحق العبودية وأيضا الشكر. يقول هذه الأقسام الثلاثة بحق المخلصين، يعني هذا يبقى إنسان مخلص يعني ليس مرائي، وإنما يفعل العمل رياء، فعل العمل إخلاصا لله. لكن مع هذا هو حاله إحدى هذه الحالات، حاله طبعا الشيخ اتضح أنه يرجح أو يعني يفضل، ومراد أن يقول أولاني يعني مسيء أو عليه ذنب أنه فعل خوفا من الله، لا ليس لا يقول الشيخ لا يقول ذلك، لكن لا يقول أن الذي فعل العمل خوفا من الله فقط هذا مخطئ، ما أراد أن يقول ذلك، هو أراد أن يقول فضل. لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سبب الحديث حياتيك ان شاء الله يعني عايز يقول ان هذا الانسان المخلص مش بقى المرائي، المخلص يعني يكون عمله على ثلاثه، يقول انه يعمل خوف من الله، وهذا لما نقول هذا اساء، لكن هو بيتكلم في المراتب في الهمم العاليه، الشيخ بيتكلم ايه ان هم بيتكلمون ما يسمى بأداب الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أداب الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وما يطلق عليه يعني ما يسموه بعلم بعلم التصوف، وكان المتصوفة يعني منهم ما يسمى المتشرعة، يلبسوهم إيه؟ كان الشيخ الطيب الله يرحمه يرى أن الصوفية هم إيه؟ ابن القيم وابن تيمية، يسموهم إيه؟ المتشرعة، أي الذي يتزهد في الدنيا إيه؟ ويكثر من العبادة ويتبع الشرع ويتبع إيه؟ ليس مقصودين بالشطحات والنطحات. فيقول ان ذلك كل هذا عبادة العبيد، يعني هذا يسموه عبادة العبيد، وذلك الثاني ان يكون يده فعل ذلك يريد الجنه والثواب من الله. يقول وهذه عبادة التجار، كان يتاجر ايه شيء في مقابل هذه العباده، شيء ايه مقابل هذه العباده. الاول لو ما كانش خايف ما كانش عبد الله، عايز يقول الاول فعلها خوف من الله، يقول اذا لم يكن عنده خوف ما كان فعلها، والذي يعني هو كلنا عبيد لله، وما أراد أن يتكلم في الأحرار والعبيد أنك ليس عبد لله، لا هذا كل عادة هذا العبد هكذا خائف من سيفه من عقابه، أنا أتكلم في هذه القضية، وهذا كلام قد يحتمل تعليقات فلا نقف عنده كثير. بس هو الشيخ يرجح المرتبة الثالثة أن يفعل ذلك استحياء من الله وطلب إيه للشكر. ذكر قال قالت من عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غفر لك من ذنبك وما تقدم، فكيف أنت وراء قدمه؟ قال أفلا أكون عبدا إيه؟ عبدا شكورا. يقول هذه الأقسام الثلاثة في حق المخلصين، واعلم يعني حتى لو أخلصت واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعملي حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمل. وهذا عايز اقول العمل حتى انكرانه الاخلاص، الا انه في ينتبه الانسان اذا عمل العمل اخلص فيه ينتبه لافات في الطريق منها العجب، ان يسال يحصل له عجب بالعمل فيحبط هذا العمل، او يحصل له استكبار على الخلق، ماشي مستكبر هو الذي قام الليل وصايم النهارده فماشي يعني ايه مستكبر على الناس، دخل مكانا يرى ان هؤلاء الناس كلهم ايه اصحاب الثوب الاسود وصاحب الثوب الابيض يعني، فما يعني ايه ما حد يعني لا هذا استكبار، هذا ايه هذا استكبار، انما ايه انسان يعني يعلم ينظر للناس ان هو ايه هو اكثرهم رذيله واكثرهم ايه ذنوبا. يقول الحال الثاني او الخاص من حال المخلصين انهم ينقسموا الى ثلاث حالات. طبعا الشيخ بيتكلم في قضيه النيه، قلنا ايه هو العمل ايه بالنيات، فالشيخ بيفرع على النيه. كل حال الثاني ان يفعل ذلك لطلب الدنيا. طبعا المشكلة ان معهوش البتاع طبعا بيبقى فاصل عنا شوية، فاللي ما عندوش المتن يبقى ايه معلش يتحقق حقرأ بطيء شوية حتى ايه اللي ما عندوش المتن إيه يستمع ان شاء الله، ما عندوش شرح الامام النووي يعني ان شاء الله تعالى. يقول الحال الثاني ان يفعل ذلك لطلب الدنيا والاخره جميعهما، يعني ما افرضش ايه لم يفرض طلب الاخره فقط بعمله. يقول فذهب بعض اهل العلم اي ليس جميعهم الى ان عمله مردود، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني يقول الله تعالى اي الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا بريء منه. يقول وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية. طبعا الحارث المحاسبي هو الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي وعبد الله، هذا يسموه يعني بيعتبروه يعني إيه أحد علامة المصطفى، بس يعتبروه المتشرعة مش الأصحاب الشطحات، إيه المتشرعة هو من أهل البصرة، له كتب في الزهد يعني طيبة، بس وأخذ عليه بعض أمور في العقيدة المسردية وهذه الأشياء. يقول ولهذا ذهب الحارث المحاسبي كتاب الرعاية فقال الإخلاص أن تريد بطاعته ولا أن تريده بطاعته ولا تريد سواه. والإخلاص أن تريده أي أن تريد الله عز وجل بطاعته ولا تريد سوى الله ولا تريد أحدا سوى الله أي بعملك أي بعملك. يقول والرياء إذا تكلم عن الإخلاص تكلم عن ضده والرياء. يقول والرياء نوعان، أحدهما لا يريد بطاعته إلا الناس، هو ما فعل الطاعة أصلا إلا طلبا لرؤية الناس له. والثاني أن يريد الناس ورب الناس. يقول وكلاهما محبط للعمل، يقول وكلاهما محبط للعمل. ونقل هذا النقول الحافظ أبو نعيم في الحلية عن بعض السلف، وسدل بعضهم أيضا على ذلك أيضا بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فهو يقول فكما أنه سبحانه تكبر عن الزوجة والولد والشريك، تكبر سبحانه أن يقبل عملا أشرك فيه غيره أشرك فيه غيره فهو تعالى أكبر وكبير ومتكبر. هذا يعني يتكلم النص على المتكبر، والمتكبر صفة كمال في الله سبحانه وتعالى، ولكنها صفة نقص في العبد. بما أن العبد على أي شيء يتكبر؟ الله صفاته كلها ذاتية، أما أنت أي شيء كلها من عطايا الله، على أي شيء تتباهى بالعباد؟ ما أعطاك لفضلك، ما أعطاك ليبتليك، وما أعطى له ليبتليه، فكلكم مبتلى إيه؟ بعضكم ببعض، من أعطاه ومن إيه؟ أم منع فأي شيء تتكبر؟ لكن الله سبحانه لكن كانت متكبر الكبر هنا صفة لا تليق إلا لله سبحانه فقط، لما هو متفرد بالصفات، هذا من الصفات تفرد بها الله عز وجل، هو المتكبر صفة كمال في الله سبحانه وتعالى، أن الله كل صفاته ذاتية، كل صفاته ذاتية. يقول قال السمرقندي والإمام أبو الليث السمرقندي يقول فقيه من الفقهاء من فقهاء الأحناف له تفسير يسمى بحر العلوم، يعني هذه لا أصلكم بها لكن إذا مر علينا الرجل يعني نعلم من هو. يقول ما فعل لله قبل، ما فعل من أجل الناس رده، ومثال ذلك من صلى الظهر مثلا وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه ولكنه طول أركانها وقراءتها وحسن هيئتها من أجل الناس، فأصل الصلاة مقبولة، أما طوله وحسنه من أجل الناس فغير مقبول، خلي يفارق يعني، لأنه قصد به الناس. وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام، تعرفون إمام العلماء أو سلطان المغرب، بسلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس فقال أرجو أن لا يحبط عمله. عايز أقول إن أصل الصلاة كانت منه لكن هذا تطويل. يعني عايز أقول إنه لا يؤجر على التطويل. عايز أقول يا شيخ إن هناك أنه مفرط من العمل. عايز أقول له الصلاة الظهر خلاص قضت لكن ما كان فيها من تحسين ليس له في أجر إنه ما رضى بهذا التحسين ولا بهذا التطويل إلا براءات الناس. عايز أقول مع الكلام إنها تسقط عنه الفرض. والله أعلم. يقول وهذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل وليس في أصل العمل. في صفة قرانة العمل التطويل أصل الصلاة موجودة. هي الركوع والسجود والقيام ولكن التطويل ليس من أصل الصلاة. إنما صفة إيه؟ قارنة صاحبت إيه هذا العمل. يقول إيه؟ وهذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل. فإن حصل في أصل العمل أي الرياء ومراءة الناس لأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى والناس فتقبل صلاته من أجل التشريك بأصل العمل. يعني صلى الظهر من أجل الله سبحانه وتعالى ولكن قارنتها إيه بعد أشياء بعد الصلاة هو ما صلى من أجل الناس ولا يرى الناس ولكن فعل بعد أشياء في الصلاة من تطويل من تحسين من أجل الناس شفاء. هذا يقول كما قال أب والله يحبط عمله لكن إيه إذا كنت تقبل الصلاة ولكن ما كان فيها من تحسين يقول هذا إيه ورد عليه إنه إيه أمر بوجه الله. يقول هذا إيه صلى من أجل إيه ولكن من صلى بقى من أجل الناس أصل الصلاة أو أشرك حين أراد الصلاة نفسها إيه بين الله وبين الناس صلى من أجل الله وبين الناس. يقول هذا لا يقول هذا الشيخ رحمه الله فتقبل صلاته من أجل التشريك في أصل العمل في أصل إيه العمل. وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل قال الشيخ كما أن الرياء في العمل يكون الرياء أيضا إيه في ترك الأول مسألة صعبة. يكون الرياء إذا يعني ترك العمل رياء إيه رياء للناس كما أن الرياء العمل يكون العمل يكون رياء كذلك ترك العمل إيه يكون رياء. قال فضيل بن عياض هو أبو علي معروف فضيل بن عياض ورقب إيه رقب إيه بعابد إيه بعابد الحرمين والذي قال فيه مبارك له يعابد الحرمين إيه لا مسلطان. ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والعمل إيه والإخلاص أن يعافيك الله منهما والإخلاص إيه أن يعافيك الله منهما. يقول ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك. ومعنى كلامه رحمه الله أن من عزم العبادة وتركها مخافة أن يراه الناس هو براء. إن ترك العمل لأجل الناس لأنه ترك العمل لأجل الناس. عزم يعني لا تهتم بالناس. إذا جئت تصلي إذن شكلك صلي لا تترك العمل. إذا طلع الناس في حسبانك أطلع الناس إيه؟ في حسبانك أنت ما تعمدت في فرق أنت شيء يعني مش عادتك تصلي في المكان ده عادتك تصلي في المكان البعيد إذا في أحد فزيت الناس كده أطلع أصلي قدامه أنت عايز توريهم صلاتك اللي هو حصل صلاة إذا كان يفرقون بين إذا كان عالم يقتدى به فأراد أن يصلي أمام مثلا الطلبة أو الناس بإيه؟ يقلدوه. قد رأيت واحد علم جالس أمام المحل في مكة المسجد يتوضأ قدام الناس جالس بره كده قدام المسجد وجاب المية وعمال يتوضأ يعني يراه الناس الناس رايحة إيه جاية يراه هو يتوضأ. فهذا العالم إن إيه إذا كان يفعل ذلك إيه يقتدى بها بأمر آخر إذا فعلها يقتدى به الناس. لكن ذلك يقول لك إن تسقط الناس من حسبانك خلاص قلت تصلي صلي بصيت الاثنين بص لك يبص لا تضعهم ايه لا تضعهم في حسبانك فعلا وتركا فعلا وايه فعلا وتركا. يقول اما لو تركها ليصليها في خلوه فهو مستحب من باب الخشوع يعني حس انه يعني اذا اختلى بنفسه كان اخشعه ولا ينشغل بالناس هذا هذا امر اخر هذا امر اخر ما تركها بس لمجرد وجود الناس خافت ان يراه لانها في خلوه يعني معنى الكلام يعني مكان اخشع واهدى كأخشع وأخدع. يقول فهذا مستحب، مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة أو واجبة. هذا كل صلاة الظهر ولم يصلي في المسجد الناس يظنون بسوء ترك الصلاة. وبعد كل الزكاة تخرج أمام الناس حتى لا يتهمه، خاصة كالرسول الصادق حتى لا يتهمه الناس من منع الزكاة، لأن إذا رأوه الناس لا تخرج زكاتها، إذا رأوه لا يخرج الزكاة ظنوا بسوء. تقول الصدقة تكون سرا والزكاة تكون إيه جهرا حتى يعلم الناس أنك إيه أنك تخرج الزكاة فلا يظن بك سوءا. يقول أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل حتى يقتدي به الناس. وكما أن الرياء محدث للعمل كذلك التسميع، يعني هو عايز صيته ينتشر ويفعل ذلك، مش بس الناس يشوفه، عايز يعني الناس تسمع به، الناس إيه عايز الناس تسمع به. وأن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بالعمل، بس كده يعني ده هو يعمل في الخلوة، فإذا خرج إيه يعني ما ألذ صلاة الليل أمس والله كانت المسألة يعني. قال صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن رأى الله به. قال العلماء فإن كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعلموا به فلا بأس، إذا كان في محل الاقتداء أن هو ينشط الناس على حب قيام الليل. فبدأ يتكلم كيف قال أنه بس مقصود أنه رأي الناس ويخدمهم، لأنه العالم الناس حطوا به أنه يفعل ذلك لأنه عالما، لكن فعلها تنشيطا للناس والطلبة وهكذا، هذا يقول هذا إيه لا بأس فلا بأس. قال المرزبالي رحمه الله تعالى عليه رحمة الله تعالى عليه يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى إيه حتى ترفع صلاته، يقول حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح. طبعا المرزبني هذا مؤرخ وأديب، يقول كان معتزليا. طبعا يعني الحكمة تؤخذ من أي شيء حتى وكيف، هذا هو يتكلم كلام صحيح. يقول يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاته: حضور القلب وجهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح. فمن صلى بلا حضور قلب فمصلي لاه، صلى بقلبه ليس حاضرا فهو لاه. ومن صلى بلا شهود عقل، يعني مش مركز فقط حاجة تانية، الأول قلب ليس خاشع، قلب متشعب في إيه في شعاب الدنيا، قلب ليس لا إيه يعني ذاك نجمع الإنسان إيه شعس القلب إيه على الله سبحانه وتعالى. يقول ومن صلى بلا شهود العقل فمصلي ساهي. ومن صلى بلا خضوع الجوارح فهو مصلي إيه خاطئ، يعني عمال يحرك اليد وهذا مصلي إيه خاطئ. ومن صلى بهذه الأركان فمصلي وافي. طبعا ما ذكرش خضوع الأركان، خضوع الأركان يعني يأتي بالركوع كاملا ويأتي بالقيام كاملا ويأتي بالسجود كاملا، هذا إيه والله أعلم قصده إيه بخضوع إيه الأركان. يكون من صلى بهذه الأركان كلها أي 4 ومصلي وافي قد وفى إيه قد وقف الصلاة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أراد بها أعمال الطاعات دون أعمال المباحات. قال الحارث المحاسبي الإخلاص لا يدخل في المباح، الإخلاص لا يدخل في المباح لأنه لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة كرفع البنيان لا لغرض المعونة. أما إذا كان الغرض كالمساجد عايز كله كان الغرض المعونة يعني بيعمل كده وخلاص، عمل زمان ما كان عندهم ارتفاع بنيان، فإذا رفع البنيان لأي غرض يقول معناه تقول أنه خضع منه. أما إذا كان الغرض كالمساجد أو القناة والأربطة فيكون إيه مستحبا رفع البنيان بمعنى البناء، مش معناه لازم يكون عليه أو لا، يعني ترفع إذا رفع بنيان القواعد إيه إذا رفع إبراهيم القواعد للبيت، رفعوا يعني تعليق على الأرض، أصبح إيه أساس الأرض إيه؟ أن يرفع الأرض بنيانا يعني يتعمل شعر ممكن يكون الواحد بس اسمه إيه؟ رفع إيه؟ رفع بنيانه اسمه رفع إيه؟ رفع بنيانه. هذول الذي بنى ذلك غرض غير سليم يقول أمر ليس في يعني أجر وليس في نية. لكن إذا كان كمسجد بنى مسجد أو قناطرة أو القناطر أو الأربطة فيكون إيه؟ يقول مستحبا. قال ولا إخلاص محرم ولا مكروه، كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ويزعم أن ينظر يتفكر في سنة الله تعالى. هذا يعني ينظر للنساء ويقول الله يعني إيه تفكر في خلقات والله قعدت الناس يسمعون بعض الناس يعني يقولها يمكن يعني الله يعني إيه. قال نظر إلى الأمرض وهذا الإخلاص فيه كيف بل قرب البتة. قال فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، الصدق أن تستوي عند العبد إيه السر والعلانية والظاهر والباطن، والصدق يتحقق تحقيق جميع المقامات إيه والأحوال عند كل مقامات التوكل والإنابة وتقول إيه أحسن تجميل تحقيق هذه المقامات. حتى إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق، الشيخ يقول إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق، والصدق لا يفتقر إلى إيه؟ إلى شيء، لأن حقيقة الإخلاص هو رضا الله تعالى إيه؟ بالطاعة، قد يريد الله بالصلاة لكنه غافل عن حضور القلب فيها. هذا يكون الصدق مش بس مش في إخلاص فقط انك تدعو طاعة، ولكن قلبك نفسك ايه يكون حاضرا يكون ايه في صدق، في صدق انك كنت ايه يعني في صدق في ان تؤدي الفعل في يعني كما هو يكون ايه يعني خلاص انت قمت تصلي ما تصلي الا لله فقط، اذا اخلصت الصلاة لله. اذكر الصدق هي ان تؤديها بحضور القلب وخشوع القلب وحضور العقل. يقول لأن حقيقة الإخلاص ورد الله تعالى بالطاعة، قد يريد الله بالصلاة لكنه غافل عن حضور القلب فيها. والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب إليه، فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق. يقول هو معنى الاتصال والانفصال، يعني كان عبارات تكون في إيه سموه أرباب الطريق أو يعني كتب الصوفية قضية الانفصال زي التحليه والتخليه كانت تسمعها، هو يقول قضيه ايه؟ الاتصال، يقول انه انفصل عن غير الله تعالى واتصل بالحضور ايه؟ بالله، عشان كده لازم يصلك عمليه الانفصال واتصال، فانفصل عن ايه؟ اذا اخذت الصلاه فقد انفصلت ايه عن كل ايه؟ ما حولك، ثم اتصلت بالله سبحانه وتعالى خشوعا ايه؟ وعدم تفكر في غير الله سبحانه وتعالى. يقول واتصل يقول هو معنى التخلي عما سوى الله، اي قلبك يخلو من كل ما ايه ما سوى الله عز وجل. هنا يقول والتخلي، والله اعلم هي العباره قد تكون والتحلف، حد عنده عباره كلها والتخلي؟ عندك والتحلي صح؟ الام بسبب التخلي عباره قطع والتحلي بالحضور بين الله سبحانه وتعالى، يقول يسموه ايه؟ عمليه التخليه، يعني زي هم يقرون ايه؟ العبارة تقول لابد أن يحصل لك عملية تخلية وتحلية، لابد الأول القلب أن يخرج منه لا يتحلي، واحد التخلي أنا عندي نقطة وهذه خطأ، هذا خطأ، هو التخلي والتحلي لا وقوله بس القلب، إنك أول شيء تخرج من القلب إيه؟ كل ما سوى الله عز وجل يصبح إيه؟ فاضي، هتحلي إيه جوه بعد تحطه في إيه؟ لا تصبح في إيه إلا سوى الله عز وجل، لا في الله زي سوى الله سبحانه التوكل، يعني معنى التوكل إليه وإنابة إليه وتفكر وتدبر، هذا كله يكون في الزيادة. لكن يقول لك لابد أن تسبق التخلية إيه؟ التحلية، وهذا هو يقول لك بل وده من الانفصال وإيه؟ والاتصال. يقول إنما الأعمال بالنيات، يحتمل أن صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال أكون ترى أي شيء العمل يكون بنية، أي شيء في العمل صحته أم كماله أم قبول الله سبحانه وتعالى أو هذه. يقول وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول ويستثنى من الأعمال في أعمال تحتاج إلى نية، إنما الأعمال طبعا في كل عمل الألف واللام يسموها الجنس، أي جنس العمل، أي أي عمل يكون إيه، لكن كل مستثنى من ذلك، مستثنى الأعمال ما كان من قبيل فروق كإزالة النجاسات، سبعة شيء النجاسة هذا ما يحتاج إليه، هذا يحتاج إلى إيه؟ هذا لا يحتاج إيه؟ لا يحتاج إلى نية، هو فعلت تطهرا، بمعنى لا يحتاج إلى نية، بمعنى إذا فعلتها أجزأتك أو طهر المكان، سنوقع النجاسة على ثوبه فغسلت. ولما كان نيته في الغسل أنه طهر، هو الغسل حصل وما حصلش، خلاص طهر الثوب. ما يحتاج أنت تحط في الغسالة أنك تنوي أن ده حيكون للتطهير، لا هذا لا يحتاج منك حاجة. لا يحتاج إيه؟ كونك بقى تنوي أن تكون ثوبك طاهر، وأن هذا دي قضية ملهاش دعوة بالصلاة، دي قضية يعني إن هو بالعمل قربة إلى الله إيه؟ أنني بالعمل القربة إلى الله تعالى هذا أمر آخر، لكن هو أصل العمل، وضعت الثوب في الغسالة خرج لك طاهرا، لا يحتاج ولا إيه؟ لا يحتاج إلى نية. وطبعا الأخ يسألني عن قضية النظر، النظر إيه؟ الأمر مهم يعني إن شاء الله، بس يعني عشان وقت آخر إن شاء الله دي لها أحكامها، لها إيه؟ لها أحكامها إن شاء الله. أولا يكون يعني كبر بس لم يغضب له بعض إيه؟ شعر اللحية بل شعر بسيط، مثلا يكون في إيه؟ في جمال وحسن يعني. يقول إنها إسكات المرأة لها شيطان، فهذا شيطان، شيطانان يدفعك إليه، لأن هناك ما يسمى بعشق الصور. وهذا ينتبه هذه القضية، العشق إنما هو مرض في القلب. ثم مش واحد من بعشق زوجتي، العشق إنه يكون إن الوصال بين المرأة والزوجة يذهب قضية العشق. العشق هو الله أعلم عشق امرأة يريد لا يستطيع أن يصل إليها، وذلك كان هنا يزبل فيموت، يموتون بالعشق. إنه هو إنسان عفيف، ما لا يقبل الزنا، المرأة لا يستطيع أن يصل، فهو كان يعالج العشق. فالصورة كل واحد منا له إيه؟ له صورة، كل واحد منا له إيه؟ واختلاف إيه؟ صوركم، كل واحد له إيه؟ صورتك، لا صورتك التي أنت عليها. ما بيحصلش؟ ما أدري كذا، ما أدري، ما بس خش تفاصيل أو كذا، لا أدري والله، ما أدري، لذلك القلب ما يعني أصوب عند واحد يقول العشق، العشق الرباني أو العشق الربانية، لا يكون في جناب الله عز وجل، فهم هذا كذلك. فالعشق هذه قضية الصورة، كل واحد له صورة، فالإنسان إذا نظر إلى قد يعشق هذه الصورة، قد يعشق إيه؟ هذه الصورة اللي عليها هذه المرأة، فتقع في قلبه، فيتعلق بها، ويصل إليها، فيقوم في قلبه مثل إلى خلاص لا يذوق طعاما، تحصل حاجات احيانا شديده لا يذوق طعاما، لان تسمعون احيانا هذا الشباب هؤلاء والبنات في بعض الحفلات كيف تعلقهم بالمغني فؤاد، هذا نتيجه هذا العشق. كيف ان المره ناحيه سجلات بنت تقول لاحد المغنيين لو زوجها 15 اكون انا وكذا وكذا، قلت له انت وقعت مسكينه يعني وقعت ما سمك العشق. البعض يصبر ويموت تسمع ان تنتحر وهكذا. زي كان العلاج اللي كان بعض الإنسان الناس كان عنده أما وعبد وعشق يجوا علاج يعني يجوزوا لبعض، يجوزوا يزوجهم إيه؟ طبعاً زي كان هنا كان قضية غض البصر، كانت قضية إيه؟ قضية غض البصر، تصبح من القلب كده العشق هذا يشوش الحياة، شوش عليه صلاة وإيمان، صار الناس يعني تبدي قلبه أصبح أسيراً، وليس مطلوب أن يكون قلبك إيه؟ أسيراً لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. تفهمون ما من المقصود؟ الإنسان لذلك العشق إيه؟ مرض في القلب، مرض إيه؟ القلب يعالجه يعني أكون وضحت القضية، بس عشق الصورة الإنسان يعشق قليل ماشي يشوف هذه المرأة تعلق قلبه به، طبع صورته، صورته في قلبه أصبح متعلق بهذه الصورة، عاشقا لهذه الصورة التي عليها إيه؟ هذه المرأة، المرأة بعيد عنه الجسد بشكل ملوش دعوة، بعيد عنه خالص المعاشق دلوقتي، ولا في ذهنه ايه صورتها التي ايه صورتها التي هي ايه، ولا النساء كلهم واحد، ما تختلف ايه، يختلف ايه الصور، تختلف ايه، تختلف الصور. والله اعلم. يقول ما كان كان من قبيل تروك، إزالة النجاسات ورد الغصوب والعواري وإيصال الهدية وغير ذلك، فلا تتوقف صحتها على النية المصححة المصححة، ولكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب. واحد عليه دين، ما يحتاج انه يبعث له الفلوس انه ان ده سداد دين، لا اطلبه عليك دين خلاص. هل تقول ساعتها لا هبة؟ هاجي ياتي يقول لك هبة ان انا ما منتهاش، فهتكون صدقه عليه ان انت لما اعطيتها اياه هتكون صدقت انت، فهو طلب عليك دين وانت اعطيته الفلوس، قابلته بالسكه طلعت الفلوس اعطها له، خد دينك خلاص. لا تقول والله اصل لا انا ما قلتش طلع ديني فدي تبقى هبة او صدقه او هديه، لا ما كان لك على له ولاك لي اعطيته تزلح، الا بقى كان نيه القربه وهي غير، يعني يقول لك ان الدين خد يا خلاص، كونك بس تقرب حبيت تعمل نيه اداء الامانه وان لعل اخوكم يحسن لهم وان انت يعني لا تسيء في هذا الامر، ولعل يعني انك اسات الناس ما حدش يقول لك يدين احد، لا هذا شيء اخر، هذه نيه تقرب تنويه نعم، لكن هو العمل خلاص خذ الدين وأجزئ من غير نية ما يحتاج، هو قابلته لك بس مجرد إعطائه هذا المال خلاص، أو عارية أحد أنت استلفت شيء عارية من أحد وجيت ردتها له، قلت إيه ردتها له، ما أحتاجش أنك تنوي أنك بترد لهذه العارية، ما أحتاجش أنك تنوي إيه أنك ترد هذه، خلاص أنت مجرد خاصة الطبق خبطت ورجعت الطبق من غير أي نية، الطبق قد قصل وإيه وبرئ، معنى برئ ذمتك من الدين أو برئ ذمتك إيه من هذه العارية أو إيصال الهدية. واحد قال لك وصل هذه الهدية لفلان أنت خدتها، هل يجب أن تنوي أنت بتعطيه الهدية أن هذه هدية فلان، ولا تبقى ولا يقول ولا تبقى هدية، يعني هل يجي يقول لك مثلا فين هذه يلا عصير فلان والله عطتها لك، يقول لك لا أنت أنت نويتها ولا لا؟ هتقول له لا، هيقول لك أصل كانت تصدق علي، لا أنت مجرد إنك وصلتها واستلمها برئت ذمتك، برئت إيه؟ ذمتك من هذه، برئت ذمتك من هذه الأمانة، ولكن تبقى نية التقرب بقى إنك تنوي الأمانة، تنوي تقول قال لك ما خدتها كنت تنوي إدخال السرور من يجيبه في أول إيه؟ المحبة من الإخوان إنك وصلت له هدية، هذا أمر آخر، ولكن بمجرد إنك أعطيته هذه هذه أعمال لا تحتاج إيه؟ إلى نية. علاقة بالمسألة عشان التفريع، إن في أعمال تحتاج إلى نية وأعمال لا تحتاج إلى نية، بمعنى أنها تبرأ الذمة، تبرأ الذمة حتى إيه ولو لم تصاحبها إيه؟ يعني يقع عليها إيه؟ مقتضاها الدين، إذا دفعته خلاص مقتضاها أن برأ ذمتك من الدين الذي على فلان. نقول من ذلك ما إذا أطعم دبته، إذا قصد عادة دي حسموها العادات، القصد بإطعامها امتثال أمر الله تعالى فإنه ثاب هو الإحسان إلى هذه الحيوان، والقصد بإطعامها حفظ المالية فلا ثواب، يعني حفظ بس عشان الحصان من الأكل أو هذه الدبة لا تموت وماله ما يدعش، ويقول لا ثواب بس يعني ما أدري هل ممكن تكون فيها نية، ممكن الشيخ واحد لا يعاقب، ما أريد أن أعاقب عليه. قول ذكره الإمام القرافي، برضه هو الإمام القرافي فأصله مصري ومعروف بالتفسير، وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الله، هو صنهاجي يقول صنهاجي مصري ولا سنة 626، يقول استثنى من ذلك فرس المجاهد إذا ربطها في سبيل الله فإن إذا شربت ولا يريد سقيها أفيد على ذلك كما في صحيح البخاري. يقول كذلك الزوجة طريق إغلاق الباب وإطفاء المصباح عند النوم من القصد بذلك بسرعة لا أثيذة من قصد من آخر، فلن حتى نزلق في الباب انتصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجاء أوق الصقاء وتدفئ المصباح وتسمي الله في كل هذه، إن قصدت النية فثاب، أما قفلته كده قرد في الباب يعني عشان خش الحرام يعني سواء ده يقصد إيه، إذا كانت نيته تجارة العلماء إنه حبيب في الباب كل اللي في الباب قلتنا بيقفله بيسمى الله قصده بسلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفى المصباح مثلا كل فعله هذا هذا هذا يثاب عليه، هذا يثاب عليه. يقول واعلم ان النية لغة القصد، يقال نواك الله بخير اي قصدك به، والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فان قصد قصد وتراخى عنه فهو عزم وسرعة النية لتمييز العادة من العبادة. لو تعبتم نقف هنا. نقف إن شاء الله؟ نقف. خلاص كده كلام تجي شيء معلش. وأنتم خلاص كده يعني. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله لو تقيل أخفف لكم.